فالإمام النووي في هذه المسألة قيل قال الغزالي رحمه الله تعالى: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة أو يؤدي إلى المحبة، يعني الرجاء طريق إلى المحبة، والخوف يورث القنوط أي طريق إلى القنوط والعياذ بالله تعالى، شدة الخوف حتى والعياذ بالله تعالى قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وهذه الأقساط هي الأقسام الثلاثة في حق المخلصين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث، حديث الأعمال بالنيات، هذا الحديث رواه البخاري في 9 مواضع من صحيحه بروايات مختلفة، مرة إنما الأعمال بالنيات، ومرة العمل بالنية، ومرة إنما العمل بالنية، ومرة الأعمال بالنيات، يعني روايات مختلفة، وذكره في 9 مواضع يستدل به في كل موضع من المواضع على ركنية النية في عبادة من العبادات. واعلم أن الإخلاص، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب. وتكلم الأول على مراتب الإخلاص، ثم يتكلم على ما يعرض من الإخلاص قد يبطله أو ينقصه. قلنا ينقص النية، تنقص أجرها إذا اشتركت معها نية أخرى، ولعل الكلام هيأتي الآن. واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. طيب، يبقى الإخلاص قد يعترض أشياء، قد يعترض أشياء محرمة مثل العجب، الكبر، ها، ويلتبس به، فهذا مبطن للعمل، محبط له. لكن برضو فيه تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. قد يعرض، يعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب. آفة العجب هو إعجاب الإنسان بنفسه بدون النظر إلى الآخرين، وهو أن يرى أنه قد رضي عن نفسه وقبلها، ولم يعني يظن فيها الكمال ويظن في الآخرين النقص، دون أن يحدد مقارنة بينه وبين آخر من الآخرين، يبقى ده إيه اسمه عجب. أما لو نظر بالمقارنة إلى الآخرين فوجد أن شخصا بعينه أو مجموعة من الأشخاص بعينها هو يرى أنه أفضل منها، أنه أفضل من تلك من هذه الأشخاص، فهنا ده اسمه الكبر، أنه يتكبر. الكبر يكون متعدي للآخرين بنظر أنه أفضل من فلان أو أكمل من فلان أو مقبول عن فلان، يبقى ده الكبر، هو أن يتعدى للآخرين. أما العجب قاصر على النفس، أنه يعجب بنفسه وذاته فقط، ويظن فيه في نفسه الكمال. يعني عند المصريين يقولوا إيه: يا أرض هدي ما عليك أدي، ده إيه؟ ده عجب، معجب بنفسه كده هو. خلاص، يبقى فمن أعجب بعمله حبط عمله، يظن في عمله الكمال، أو قد يعجب بغير عمله، يعجب بذاته، ها، بصفات نفسية فيه. برضه هذه من الأشياء المحرمة، طبعا موجود كتاب العجب في في الإحياء. فمن أعجب بعمله حبط عمله، فالإعجاب بالعمل ده يحبط الأعمال، مش إن هو بس نقول لا العمل صحيح وفيه إثم، لا، ده بيحبط الأعمال. لو كان هذا العجب بالعمل بعمل نفسه يحبط ذلك العمل. وكذلك من استكبر حبط عمله، يقول صلاتي أفضل من صلاة فلان، صومي أفضل من صيام فلان، بشخص بعينه أو مجموعة من الناس هكذا. وكذلك من استكبر حبط عمله. الحال الثاني، يبقى هنا دي من الأشياء التي تعرض للإخلاص فتحبط الأعمال وتكون هي فيها إثم وعجب والكبر. الحال الثاني أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعا، يفعل فعل من الأفعال، والفعل ده عبادة مثلا، فيفعله لطلب الدنيا والآخرة جميعا، جميعهما. بل الحال الثاني أن يفعل ذلك، أي الفعل، لطلب الدنيا والآخرة جميعهما، إن هو بيجي تحصيل الدنيا وتحصيل الآخرة بفعل واحد من العبادات. فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، ودي اللي هي قاعدة الأشباه والنظائر، اللي هو تختلط نية الدنيا ونية الآخرة في العمل، اللي ادينا امثله لها امبارح بانه بيسر من رجل بيجري وراء خلفه فيدخل في الصلاه، يسر ممن يجري خلفه ويريد ان يحصله فيدخل في الصلاه او يدخل في الطواف. فهنا اراد امر دنيا وامر اخره، امر الاخره الطواف عباده محضه، ولكن اقترنت معها نيه اخرى وهو ايه؟ الفرار من ذلك الذي يتبعه، هل ده امر دنيوي؟ فهنا اختلط امر دنيا وامر اخره، او يفعل ذلك غير الرياء، هي الرياء بعد كده. الحال الثاني ان يفعل ذلك لطلب الدنيا والاخره جميعهما، ويكون هذا المطلوب الذي يطلبه من امر الدنيا مباحا على الاقل، امر الدنيا مطلوب مباح، اما لو كان مطلوب غير مباح يبقى حرام. فذهب بعض اهل العلم الى ان عمله مردود، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني، يقول الله تعالى اي الخبر القدسي، فذهب بعض اهل العلم، اول الامام النووي يقول لك بعض، تعرف ان الجمهور على خلافه والراجح خلاف، واضح؟ اما يجي كلمه بعض تذكر عن كلام الامام النووي، فذهب بعض اهل العلم، كلمه بعض هنا تدل على ان الجمهور على خلافه، جمهور اهل العلم على خلاف ذلك، والراجح هو قول الجمهور مش قول البعض ده. فذهب بعض اهل العلم الى ان عمله مردود اذا اشتركت نية الدنيا والاخرة، وكانت حتى النية دي مباحة، مثال التجارة، التجار في الحج الامس. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني الحديث القدسي، يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء، في رواية عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه، وفي رواية تركته وشريكه، يبقى انا اغنى الشركاء يعني فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه، اي انا اغنى الشركاء في رواية عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه، وفي رواية ها تركته وشريكه. واذا هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية، اي الحارث ابن اسد المحاسبي في كتاب الرعاية له، انه ايه الاعمال لازم تكون خالصه تماما بنسبه 100%، لا يشترك فيها شيء، فاذا وجدت نيه اخرى ولو نيه دنيويه اخرى ها من العادات، ادخل العادات مع العبادات في نيه واحده، مش تحويل العباده العاده لعباده، في فرق من تحويل العاده لعباده وبين ادخال العباده على العاده على نيه العباده. فذهب الحارث بن اسد المحاسبي الى وجوب تمحض النية في العبادة لله تعالى، ولا يشرك في التشريك، لا يجوز التشريك في النية، لم يجوز الحارث التشريك في النية. فقال الاخلاص ان تريده بطاعته ولا تريد سواه. والرياء نوعان، احدهما لا يريد بطاعته الا الناس، والثاني ان يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. ده كلام الحارث كاملا، يبقى غايه ايه محبط للعمل، ده كلام الحارث، عشان نص الامام النووي بينقل نص ايه الحارث المحاسبي مما يستدل به على شرط تمحض النية في قبول العبادات والا حبط العمل. يقول الحارث المحاسبي الاخلاص ان تريده بطاعته ولا تريد سواه، اي ان تتمحض اراده قصد، او الاراده هنا تريده اي قصد القلب، اي النيه ان تنويه سبحانه وتعالى بالطاعه بس ولا تريد سواه، اي تمحض نيه الطاعه له سبحانه وتعالى. ابتدى يتكلم عن الرياء وهو ما يعرض من الافات التي تعرض، مثل العجب والكبر آفة الرياء التي تعرض للأعمال، وهي إما أن تحبطها وإما أن تنقصها عند الجمهور. لكن هو يتكلم هنا على قول الحارث أن إذا دخل الرياء في جميع الأحوال ولو كان جزئيا جزءا مع النية من الرياء، وليس رياء متمحضا كما سنشرح، محبط للعمل. والرياء نوعان، أحدهما لا يريد بطاعته إلا الناس، يعني ده ايه بقى؟ بيصلي من اجل الناس، بيصوم من اجل الناس، مفيش في ذهنه ربنا، بتمحض القصد للناس، دي العباره كده. احدهما لا يريد بطاعته الا الناس، وده ايضا هذا محبط للعمل عند الجمهور. واحد بيصلي من اجل الناس مش ناوي العبادة خالص ولا ناوي اي شيء، فعبادته بطلت حبطت. والثاني ان يريد الناس وان يريد الناس ورب الناس، اللي هو الرياء. الرياء اختلط في الحالة الثانية، اختلط انه يريد الناس ويريد رب الناس ايضا، وكلاهما محبط للعمل. اي الحالتين، فالرياء نوعان كلاهما، يبقى الضمير في كلاهما عائد على الرياء نوعان، احدهما والثاني كذا، دول ايه؟ دول نوعي الرياء. الرياء ان يتمحض، والرياء ده طبعا من ادواء القلوب، ها، متعلق بايه؟ بنية الانسان. فاما ان يريد الناس من طاعته فقط، فده محبط للعمل خلاص، لان لم يقصد الله بنسبة 100%، ده الله مش في ذهنه خالص هو بيعمل الاعمال. مرة واحد كان بيصلي صلاة، صلى يعني توى يعني عن من الاشياء يعني اللي هي يعني نتفكه بها. رجل كان يصلي فصلى صلاة طويلة منسقة متبعة للسنة، فاتى اليه رجل بعد الصلاة وقال انك تحسن الصلاة، قال واني ايضا صائم، لان انا صائم كمان مش بصلي بس. فده يعني قد يكون، بس خلي بالك ان ده عمل قلبي دقيق، ها، ممكن يكون قصده بذلك حاجة تانية خالص وياخذ ثواب. ان هو ما يقصدش ان هو يعلم الاخر بانه صائم، قد يقصد حثه على الصيام، يبقى ده قصد ونيته. لكن قصد الحث على المسرعة في الطاعات والحث الاخرين على طاعة الله تعالى. في ناس كده ما يهمش الناس كلها، المهم ان ربنا يعبد من دون، وان لا يعبد شيء من دون الله، وان المهم ان ربنا لا يعصى. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سرق منه شيء، من دخل سارق الى البيت عنده وسرق شيئا، فاخذ اللص يجري والحسن البصري يجري وراه ويقول لقد ملكتكه، لقد ملكتكه، اللي انت سرقت انا ملكته ليك، عشان ما تقعش المعصية في الكون، واضح؟ وحتى يكون ايه في عفو عن الناس، عشان مش عايز ربنا يعصى في الكون. هكذا ايه في اخلاق عالية عند الائمة الكبار. نعم. عندك فتح الله عليك، قول لي زيادات ولا مش فيها فرق. والثاني ان يريد بطاعته. ماشي، جميل، لا مانع، بس هي ذكرها اولا، يعني هي تفيد بتمام الايه اللفظ والوضوح، ولكن هي مذكوره في النوع الاول. احدهما لا يريد بطاعته الا الناس، لا الا يعني ما في تمام لغير الناس، يعني 100% قصد الناس. والثاني ان يريد الناس، وفي روايه ان يريد في نسخه ان يريد بطاعته الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. لكن لو اراد بطاعته الناس، ده كلام الحارث بن اسد المحاسبي، انه قال لو حصل تشريك في النيه فهو محبط للعمل، واستدل بايه؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، من عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه. ونقل هذا القول الحافظ ابو نعيم في الحلية، اي حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد الحافظ، صاحب رياضة النفوس، ومن حفاظ الحديث، وصاحب حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، الذي اختصره الامام الجوزي في صفة الصفوة، وهذا كتاب قيم جدا، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، يتكلم عن كبار الصحابة العشر المبشرين للجنة اولا، فيذكر لكل واحد منهما ترجمة كاملة عن فضائله وما ذكر ما ذكره فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل، وعن فضائله في نفسه من افعاله واقواله. وبعدين دخل بعد ذلك العشر المبشرين للجنة، فاتى بابو بكر وعمر، وبعدين العشر المبشرين للجنة، بعد ذلك اتى باهل البيعات، واتى بالمهاجرين، ثم الانصار. ففيما يقرب من 1000 ترجمة في 10 مجلدات، وقيم جدا، اختصره الإمام الجوزي. ونقل هذا القول الحافظ ابو نعيم في الحلية عن بعض السلف، بعض برضو تقتضي ايه ان الجمهور على خلافه والراجح خلافه. واستدل بعضهم على ذلك ايضا بقوله تعالى الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فكما انه تكبر عن الزوجة والولد والشريك تكبر ان يقبل عملا اشرك فيه غيره، فهو تعالى اكبر وكبير ومتكبر. العبارة الاخيرة ونقل هذا القول الحافظ ابو نعيم في الحلية من بعض السلف، هي عندك مين ولا عن بعض السلف؟ ماشي، اللي عنده مين يصلح. واستدل بعضهم على ذلك ايضا بقوله تعالى الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، اي بقوله سبحان الله عما يشركون باعتبار التشريك في الاعمال وفي النيات، فكما انه تكبر عن الزوجة والولد والشريك تكبر ان يقبل عملا اشرك فيه غيره، فهو تعالى اكبر وكبير ومتكبر. وقال السمرقندي رحمه الله تعالى ما فعله لله عندك؟ ما فعله الله تعالى قبل؟ لا، هي ما فعله لله عندك، لله في نسخة لله. طيب صلح، ما فعله لله تعالى قبل، أي الذي تمحض فعله لله تعالى فيه قبل، وما فعله من أجل الناس رد. ومثال ذلك، هيدي أمثلة على إيه تمحض النية دي. ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه، ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هيئتها من أجل الناس، فأصل الصلاة مقبول، وأما طوله وحسنه من أجل الناس فغير مقبول، لأنه قصد به الناس. وهذا لو كان معنى الكلام ده يبقى كده كلام جميل، لكن برضو في حاجة تانية هنشرح. ومثال ذلك، مثال القول الذي يقول بالرد مطلقا، من صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله تعالى عليه، ولكنه طول أركانها أي أركان الصلاة وقراءتها وحسن هيئتها من أجل الناس، فأصل الصلاة مقبول، وأما طوله وحسنه من أجل الناس فغير مقبول، لأنه قصد به الناس. طيب نأتي بتفريع آخر، أنه لو أحرم بالصلاة من أجل الناس، ده هنا غير مقبول أصلا، ما فيش إحرام بالصلاة، يبقى إيه باطلة. لكن زي ما قلنا لو اشتركت نية العبادة مع نية مباحة هتصح أصل العبادة، فالإحرام غير الاستمرار، يتجاوز في الاستمرار ما لا يتجاوز في الابتداء. ماشي، يتجاوز في الاستمرار. انت ولذلك دي قلنا ايه، ان يكاد يكون مستحيل انك انت تنوي الصلاة وتستمر مستحضر نية الصلاة الى اخرها، ولذلك قالوا ان النية عند تكبيرة الاحرام دي ركن من الاركان. طب لو عزبت النية بعد ان كبرت للاحرام فكرت في حاجة تانية، ها انك لكن بتقرأ وجايب الاركان مظبوطة وانت لكن سرحت انك انت في الصلاة، لكن انت ملتزم باحكام الصلاة ولم تأتي بالمناقض او المخالف لها، خلاص يبقى صلاتك صحيح رغم ان النية عجبت بعد تكبيرة الاحرام. لكن لو النية عجبت عند تكبيرة الاحرام قلت الله اكبر، وانا قلت انا بعمل ايه، ده ما فيش نية اصلا، يبقى انا لا تنعقد الصلاة. ففي يتجاوز في الابتداء في الاستمرار، ان النية لو عجبت تصح الصلاة، ما لا يتجاوز في الابتداء وهو الاحرام بالصلاة، خلاص. فعند الاحرام لازم تكون مستحضر انك بتصلي فرض ايه، والفرض تعينه فرض الظهر مثلا، خلاص. لكن لو ما فيش فرض الظهر دي زي ما كده ما فيش صلاه منعقده عند تكبيره الاحرام. لكن بعد تكبيره الاحرام اذا عذبت النيه وذهبت، بمعنى ذهبت، عذبت مصطلح عند الفقهاء، اذا ذهبت النيه بمعنى عذب بمعنى ذهبت، فاذا ذهبت النيه بعد التكبيره الصلاه صحيح، ويكتفى بما يسمى النيه الحكميه، وهي انك لم تأتي بالمنافي او المناقض للصلاة، تستمر هكذا طالما انك ما كلتش ما شربتش ما خرجتش من الصلاه ما كلمتش راجل اجنبي ما ارتكبتش ناقض من نواقض الوضوء او مبطل من مبطلات الصلاه فيستمر لها حكم النيه حكما لكن اشتراطها في اي الصلاه حقيقه. طيب لو كان في النيه بقى عند النيه انا بصلي من اجل الناس بس يبقى ما فيش صلاه منعقد. طب انا بصلي وعايز اعمل مع الصلاه شيء مباح ان انا هسر من الراجل اللي بيجري ورايا ده ان انا يبقى ايه هيجوز كده تصح الصلاه وتنعقد لكن التواب هو يختلف في التواب بس كما قلنا. فاصل الصلاه مقبول زي ما قال كده ماشي انه صلى وطول من اجل الناس. اما طوله اي تطول الصلاه وتحسينها تحسين وحسنه اي حسن الصلاه من اجل الناس فغير مقبول لانه قصد به الناس. دي شيء بسيط جدا بتعالج تعالجه بشيء بسيط جدا انك انت تتبع السنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هطول في الفجر واصلي بستين آية عشان دي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزود صوتي لان ايه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يبقى لو انا اتبعت السنة هيجي الشيطان هيوسوس لي كده ودي وسوسة هايفة من الشيطان يجي يقول لك ايه انت بتطول من اجل الناس تقول لي لا انا بطول من اجل سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا متبع لي هو كان يطول في ذلك الموضع فاذا كان موضع تخفيف يبقى اخفف. طيب انت بتعلي انت بتحسن صوتك بالقران قال له بحسن صوتي بالقران من اجل الناس يجي الشيطان يقول لك من اجل الناس تقول لي لا مش من اجل الناس انا بحسن صوتي من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران ان انا بتغنى بالقران كما امرني النبي صلى الله عليه وسلم. فدي بسيطه انك انت تعكسها على الشيطان يعني. وعند ذلك يتم لك كمال الثواب وتمام الاتباع للسيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأجر الأكمل والأوفى على صلاتك. وأما طول وحسنه من أجل الناس فغير مقبول لأنه قصد به الناس. لو وقع عند بعض العوام الإهام من الشيطان أنه يفعل من أجل الناس فتركه فذلك ينقص من كمال ثوابه وأجر امتثاله. وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء المتوفى سنة 660 عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس فقال أرجو ألا يحبط عمله ألا يكر ذلك على صلاته بالبطلان كلها من أولها. ده رأي العز بن عبد السلام يشير إن أن العمل إذا كان من أجل الناس يحبط ما زاد من أجل الناس يكون حابطا. هذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته بأجل التشريك فلا تقبل صلاته بأجل التشريك في أصل العمل. يبقى ده أثناء العمل أو في صفة العمل هنقول إن الأصل من العبادة تصح. هذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل أي في أثنائه وليس في أصله. فإن حصل في أصل العمل بأن صلى فريضة من أجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل. إنه نوى أن يصلي لله وللناس يبقى دي إيه؟ يبقى أصل الصلاة هنا مش منعقد بقلب. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل كما أن الرياء يكون في العمل يكون الرياء أيضا في ترك الأعمال عليه السلام. فترك العمل من أجل الناس شرك كما يقول سيأتي أهو اللي بعده على طول. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل وكما أن الرياء في العمل كما أن في مراءة في العمل ها يكون في ترك العمل أي يكون الرياء أيضا داخلا في ترك العمل. قال الفضيل بن عياض يبقى المسألة الأولى راحت خلاص إذا كان التشريك في أصل العبادة في العبادة باطلة باعتبار في نيتها في أولها خلاص ولكن أيضا في عبادات ما تبطلش. أما راجل جاي خرج الزكاة وجاب الناس يصوروا في التلفزيون وهو بيخرج الزكاة بتاعته ملايين الجنيهات أو آلاف الجنيهات أو مئات الآلاف وصوروني ما خرج الزكاة وديكوا اجر التصوير ونشروها في التلفزيون وفي الاذاعات هل الزكاه دي مجزئه عنها ولا لا؟ مجزئه اسقطت الفرض عنه رغم ان في رياء فياتم بالرياء وتصح الزكاه وتجزئ عنه. قد لا يكون له لا ثواب له في الزكاه لكن أجزاء فلا يطلب عنها ما يطلب عنها بأدائها مرة أخرى يوم القيامة وهكذا. فتختلف باختلاف العبادات. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل. قال الفضيل بن عياض الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبيه وعن معه: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس. وأما لو تركها ليصليها في الخلوة فهو مستحب، إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. وكما أن الرياء محبط للعمل كذلك التسميع. طيب خلينا نقف حتى حتى. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل، إن قد يدخل الرياء في الترك ويدخل الرياء في الفعل. فلا تفعل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا، هو ده معنى ايه؟ عدم الرياء، الاخلاص، الا تفعل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا، لا تترك من اجلهم شيئا ولا تفعل من اجلهم شيئا. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك. هنا في عكس، ده المفروض ان ما بعمل من اجل الناس هو ده الرياء، ها؟ الا ان الشرك هنا بمعنى الرياء ايضا، اللي هو مراءة الناس برضو ايضا. والاخلاص ان يعافيك الله منهما، اي لا تفعل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا كما ورد عن بعض الصالحين. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ان من عزم على عبادة، واحد عزم ان يفعل العبادة وتركها مخافة ان يراها الناس، يرون انه بيتعبد، فهو مراء، ده معنى ترك العمل من اجل الناس رياء، انه ترك من اجل الناس مخافة ان يراها الناس فهو مراء، لانه ترك العمل لاجل الناس. اما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، يبقى النيات هي اللي بتفرق. انا هصلي في الخلوة عشان ابقى ما حدش يشوش عليها صلاتي، هصلي في المنزل عشان افضل صلاته المرء، افضل صلاة المرء افضل صلاة المرء في بيته، افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. ده يبقى افضل الصلاة بتكون في البيت، الا المكتوبة تكون في ايه؟ في المسجد. اما لو تركها ليصليها في الخلوة او في منزله اذا عاد اليه، طب انا مش هروح المنزل، يبقى اصليها في الايه؟ في المكان اللي انا فيه خلاص، بشرط الا افوتها يعني. اما لو تركها ليصليها في الخلوة، يبقى هنا النية هي اللي بتفرق، واضح؟ النية فارق عظيم. ذكرني ذلك بحديث، حديثين سنذكرهم ان شاء الله تعالى. اما لو تركها اي النافلة ليصل او العبادة كالصلاة، لانها ام العبادات ورأس العبادات واعظم العبادات، فيضرب بها المثل. اما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، الا ان تكون فريضة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة تكون في المسجد، الا ان تكون فريضة اي من فرائض الصلاة او زكاة واجبة او يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك افضل. العبادة في الاركان والعبادات الواجبة الجهر بها افضل من اسرارها. وكما ان الرياء محبط للعمل كذلك التسميع. في حديثين وردوا حديثين اي يعني ربنا يفتح لنا وعيد. نعم. لا، ما الاستحباب، الاستحباب انت يستحب في الفريضة الاظهار، وفي الزكاة الاظهار، في الزكاة الواجبة، او للعالم يستحب له اذا كان يقتدى به ان يجهر بعباداته فيكون ذلك افضل. اذا كان يرى ان هناك من يريد ان يعلمه، يعني عالم دخل مسجد جديد وعنده وجد عوام كثيرين لا يفقهون شيئا من السنة، ف فعل السن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي سنة الجمعة في المسجد. خلاص، فللبيان لبيان الجواز اولا، وثانيا حتى يقتدى به. فالجهل بالعبادة في ذلك أفضل. فإذا كان كل الناس علم السنة، علم السنة من يتبع من هذا العالم، خلاص يبقى يرجع لأصل السنة بأنه الأفضل أن يجعلها في سره سرا. الصدقة مثلا، الزكاة أفضل، والصدقة أيضا لو كان هنا النية، لو كان إذا تصدق أراد أن يقتدي به الناس فيفعل ذلك، خصوصا وجود كثير من الفقراء فذلك خير. زي حديث الذي دخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يعني هيئته رست فقير جدا، فتمعض وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر، وقال من عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده دبه زياده يديها للي ما عندوش دبه. فأتى رجل بشيء كبير لا يستطيع أن يقله أن يحمله، ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو أظهره، ما قالوش طب تعالى في الخفا وأديك لهذا الرجل الفقير. فتكاثر الناس كلها ضد شيء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ها، فإذا سنة حسنة أنه أتى بهذا أمام الناس عشان يقتدي الناس به، رغم انه اتى بشيء كبير ها هو لا يستطيع ان يحمله، الا ان اراد ان الناس تقتدي به فاتى باشياء كثير، حتى ظننا ان لا فضل لاحد ان يكون حتى ظننا انه لا فضل لاحد في شيء. بمعنى ايه؟ كل ما زاد عن اساسياتك وضرورياتك من الفضل يجب عليك ان تتصدق به. واضح؟ فده المعنى هنا في الأفضلية. أما لو كان خلاص الناس علمت السنة وأتباعوا هذا الشيخ علموا السنة وعرفوها ووصلوا إلى السلوك والطريق والأدب، خلاص يبقى يروح يصلي في بيت السنة أو في الخفاء فلا يظهرها. وهكذا إذا أراد أن يظهر الصدقة حتى تقتدي به الناس، وأنه يقصد بصدقة وجه الله تعالى أخذ أجره، وان فعل فعلا في الخفاء ثم اظهره الله تعالى واطلع الناس عليه، له اجران، اجر السر واجر العلانية. هكذا بالنية. وهناك حديثين، والحديثين فيهم ثلاثة نفر. الحديث ضد يتعلق بالاخلاص، الثلاثة الذي كانوا في الغار فسقطت انهم اواهم الليل الى جبل فدخلوا في غار فسقطت عليهم صخرة فسدت باب الغار. الثلاثة دول اللي هو كان لي ابنة عم، كان لي أبوان، ها وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا مالا. عنده عبد يدي لا يسقيهم الأول. الغبوق هو الماء الذي يحلب صباحا، هو يحلب اللبن ويرجع يدي لوالده ووالدته، لا مساء. الصبوق هو ما يحلب صباحا، والغبوق ما يحلب مساء. يبقى الصبوق ما يحلب صباحا من الدواب الأنعام، والغبوق ما يحلب مساء. فهو كنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، فراح الدواب بتاعته الأنعام سامت كثيرا فرجع متأخر، فوجد أبواه قد ناما فحلب لهما وانتظر حتى يستيقظا. شوف الحديث يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، أهو من أجلك. فكان عنده الإخلاص. والمخلص دائما يحس ان هو يشك ان هو مخلص، ودي علامة الإخلاص. علامة الإخلاص انك تشك في كمال إخلاصك فتظن في نفسك الرياء يلعب بك الشيطان، فلا تظن انك مرائي، بل طالما انك انت توجهت بهذا العمل الى الله تعالى وظننت انك ليس لك هدف في الدنيا، يا ربي نويت اصلي فرض الظهر لله تعالى، هي النية هي موجودة في الفرض في الصلاة، يبقى كلمة لله تعالى دي دلت على الإخلاص مش من أجل أحد. ورغم ذلك الشيطان يلعب بيك، وأيضا ودي علامة إخلاص، يقول لا أنت مش مخلص، أنت ترائي الناس، فتقول لا الله عليه القبول وأنا أفعل لله تعالى. وعلامة الإخلاص أيضا أن لا تجد سببا لذلك الأمر. بتفعل كده ليه؟ مفيش حاجة في الأكوان أنا عايز ربنا لله، دل ذلك على الإخلاص. واضح؟ أن لا تجد سببا للشيء، وعند ذلك لو أتى إليك وسوسة تقول لك أنك غير مخلص فاعتبر أنك مخلص واطرد تلك الوسوسة. فقال إيه؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك أي مخلصا لك خلاص فافرج عنا ما نحن فيه. وكل واحد من الثلاثة قال كده، فدول الثلاثة اللي هو وكانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما أحب رجال النساء، والثالث الذي إيه أتى إليه الجار، كل واحد أتى إليه الأجير وترك الأجرة فنماها له، ثم أتى فأخذ أجرته كاملة قطعان من الغنم والأنعام والبقر والإبل بالخدم بتاعهم والإماء والعبيد بتاعهم، فاستقى كل ذلك. ويقول كل واحد من هؤلاء الثلاثة اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك أي مخلصا لك فافرج عنا ما نحن فيه. فنهاية حديث إن هم انفرجت الصخرة وخرج يمشون في الشمس، عكس ذلك حديث ثلاثة تاني والعياذ بالله تعالى، أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار، لأن كانت نيتهم فاسدة. بس ده أنا إيه؟ فساد النية بنسبة 100%، مفيش نية صراحة خالص، بس ربنا مطلع على النيات. فيأتوا بمجاهد فيقول لما قاتلت؟ فيقول قاتلت فيك يا رب، فيقال له بل قاتلت ليقال شجاع. فمحضت نيته في القتال لأجل أن يقال شجاع، ما فيش نية لله. لكن لو هو شوف التوارد بتاع الحديث بتاع ايه رياض الصالحين، فيقال قاتلت ليقال شجاع بس، ما قتلتش من اجل الله ابدا، ما فيش ولا النية دي موجودة. لكن شوف الحديث الثاني، لازم ان احنا نجمع بين الاحاديث، الحديث بتاع الرجل الذي كنا نقرأه في رياض الصالحين قال خذها وانا الغلام الغفاري، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وتناقشوا قدام الصحابة ان واحد قال كذا في المعركة فهل حبط، فواحد قال لا اراه الا انه قد حبط عمله، واحد قال ده عشان قال كده يبقى ده غرائي، ده بيقاتل من اجل غفار ولا حمية ولا حاجة ها. فالتاني قال ولا ما والله لا ارى بذلك بأسا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك، او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هذا عمل مقبول وان كان قال الكلمة دي. معنى ايه؟ التشريك في النيات وان كان هذا نوع من الحماس، واضح، مع انه قاصد لله تعالى في اول العمل. لكن اللي بيقاتل شجاعة ده قاتل ليقال فقط شجاع، ما فيش نية تانية خالص. وعند ذلك ايه؟ فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله تعالى. وأوتي بقارئ قرآن فقال له فيما قرأت القرآن؟ قال قرأت القرآن فيك يا رب، قال بل قرأت ليقال قارئ. ده انت قرأت القرآن عشان يقال انك انت قارئ فقط، تمحض النية هنا، واخد بالك؟ 100% انه يقرأ انه هو حتى يقال قارئ امام الناس، يواري الناس ممارة تامة، يبقى قصد الناس متمحضا لم يقصد الله. عند ذلك ايه؟ فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. والثالث قال ايه؟ كان يتصدق، فقيل له لما تصدقت؟ قال تصدقت من اجلك يا رب او لوجهك يا رب، فقال بل ليقال جواد ها وقد قيل. خلاص في كل مرة قيل من الناس، خدت اجرك من الناس، ما هو برضو ربنا ما هيضيعش حق حتى المنافقين، هيأخذوا اجره في الدنيا. فايه؟ وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه والعياذ بالله تعالى فألقي في النار. فدي النيات، تلت اعمالهم وتلت اعمال ها، النيات هي اللي بتفرق بين ان يكون العمل مقبول او العمل مردود. يبقى الجهر بالعبادة في ذلك أفضل إذا كان علما يقتدى به. فإذا اقتدى به الناس كان الله يرحمه عليه رحمة الله ودون الشيخ إسماعيل صادق العدوي لما ينتهي من الحج على طول ويرد الجبرة الكبيرة يلبس الزي الأزهاري، هو بيلبسه رياء؟ لا، عشان ما يتصدرش الجهل للفتوى، وهو عالم علامة مفتي الملكية في مصر كان في عصره، فكان يلبس الجبة والأفطان والزي الأزهاري في منى وكده بعد رمي الجمرة. هو ده رياء؟ لا، ده بيقول حتى يتصدر للفتوى لانه ما متصدر للفتوى ها، وحتى يستفتى فتقع الفتوى صحيحة وسليمة لانه مفتي ها، ده مجتهد رضي الله عنه وارضاه. وكما ان الرياء محبط للعمل كذلك التسميع، وهو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن رأى الله به. طيب، يبقى التسميع هو أن يعمل عمل في الخلوة ولا يطلع عليه أحد، ثم يخرج فيقول أنا أقمت الليل الليلة دي، وينوي بهذا، بس النية تفرق. أقام الليل في منزله ولا أحد يطلع عليه، وبعد كده خرج إلى الناس صباحا وقال إيه؟ أقمت الليلة، وكان قيام جيد، وأراد بذلك أن يعلم الناس. ده برأي الناس، بخلاف مثلا أنت ليه النهاردة تعبان، فكده بالصراحة بالسليقة قال أصل قمت الليل امبارح، أو تأخرت في قراءة القرآن أمس قبل أن أنام، باعتبار إيه؟ أنه بيرد على إجابة سؤال، مش قصد المرآة. هذا أيضا ما فيهوش حاجة. المرآة أن يقصد بقلبه مرآة الناس حتى يكون له عندهم مكانة، أنه يقول ده أنا ليه مكانة عند الناس، ده الناس بتحبني عشان أنا كذا وصالح ومش عارف إيه والكلام ده. فلا يقصد إيه ذلك. وكما أن الرياء محبط للعمل، كذلك التسميع. وهو تعريف التسميع إيه؟ وهو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يبقى الرياء أن الاثنين مشتركين في أن القلب بيعمل من أجل الناس، أن في قلب نية العمل من أجل الناس، والتسميع بيعمل في الخفاء ثم يخبر الناس بما عمله في الخفاء. ليه؟ ليكون له حظ ونصيب عند الناس. والرياء ده بيعمل أمام الناس مباشرة من أول، فبينهما عموم وخصوص مطلق، ده كل واحد مختلف عن الثاني. ده بيعمل في السر وبعدين يظهر الناس، وده بيعمل في الظاهر أمام الناس، والاثنين نيتهم حاجة واحدة، هو الناس. ده لا، ده كده عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص وجهي، ان الجزء المشترك هو ايه؟ من اجل الناس، وبعدين بيعمل في الخفاء ويظهر، ده نوع، ويعمل في ايه؟ امام الناس، ده نوع. يبقى ده عموم وخصوص وجهي، يجتمعان فانهما من اجل الناس، ويفترقان فانه يعمل في الخفاء ويظهره، اما الاخر يعمل في الجهر امام الناس. فاهمين العموم وخصوص الوجهي؟ طيب، كنا شرحنا كده قبل كده كتير. نعم، عمله بمثل ما هو يعمله، بأنه لا يقبل عمله ويحبطه، ما الجزاء من جنس العمل. ويمكرون ويمكر الله، هذا باب المشاكلة، أي أنهم يمكرون والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. مش بيمكر، لأن الله ليس ماكرا أو مكارا، أو خير الماكرين بمعنى إيه؟ هذا من باب المشاكلة، من باب الجزاء من جنس العمل. أما كان أنت تتخفى، فالله يأتيك بشيء في الخفاء يضرك، كما أنت أردت أن تمكر على الله تعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن المكر معنى إيه؟ إن أنا خايف منك، فأفعل شيء في الخفاء لخوفي منك، والله تعالى منزه عن ذلك. خلاص، إنما الجزاء من جنس العمل، أن يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا، يأتيهم الله من حيث لم يحتسب. ومن رأى رأى الله به، يعني أنت بترأي، طيب يوم القيامة يكون لك لواء الرياء ده يوم القيامة، يظهر رياءك المولى عز وجل أمام الخلائق كله، كما أنت رأيت في الدنيا، وكان قلبك مخالفا لظاهرك، فالمولى عز وجل يوم القيامة يظهر لك لواء الخيانة، لواء الغدر، لواء الرياء، وهكذا يكون له لواء يوم القيامة، أن يظهر أمام الخلائق، يفضح الله تعالى أمام الخلائق سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الفضيحة. وكما أن الرياء محبط للعمل، كذلك التسميع، وهو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل. ده تعريف التسميع. يقول الإمام النووي: أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال العلماء: فإن كان عالما يقتدى به، إن اختلاف النية هو اللي بيحدد، فإن كان عالما يقتدى به، وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس. هو عمل العالم ده عمل شيء في الخفاء ثم ذكره للناس ليقتدى به فلا بأس، زي مثلا الشيخ مصطفى عمران، عشان نعرف احنا حتى ما حصلناش طلبة العلم. الشيخ مصطفى عمران مثلا يجي يقول لنا ايه، انا وانا ببحث مسألة في المنطق اطفي اغلق النور ولا انام بالليل، اتفكر واقوم اتذكر كتابا، افتح النور واتي بالكتاب من المكتبة وابحث وابحث في مسألة ثم اغلقه واطفي النور وانام، يفعل ذلك 8 مرات في الليلة عشان مسألة واحدة. بعد عشان نقتدي به رضي الله عنه وارضاه. ازاي العلم؟ مش احنا كده اشباه طلبة العلم؟ واضح، انا بتكلم عن نفسي، انا ما بقومش بالليل خالص. فهذا لما يقول كده الشيخ مصطفى عمران يبين لك كيف المسلك في ان تطلب العلم بجدية وبحق. خلاص، اما يجي واحد طالب يسأله سؤال وهو جالس في المجلس يقول له معك كتاب اللي احنا بنقرأ فيه، يقول له لا، يقول له لا تسأل، يرفض. ليه؟ لان الكتاب اهم حاجة وانت بتحضر، ولا يعني انت حافظ الكتاب اللي هو الشيخ بيشرحه؟ لا مش حافظ ولا حاجة. فيجب يكون مع كل طالب الكتاب. كما ان الرياء مهبط للعمل. خلاص خلصنا هدية. طيب، قال العلماء، قال العلماء يبقى ده ايه اللي عليه الفتوى وراء الجمهور، واخد بالك؟ قال نقول لكم كيف تقرأ الكتاب. قال بعضهم يبقى قول ضعيف وخلافه الصحيح والمعتمد عليه الفتوى. قال العلماء يبقى ده الصحيح وعليه الفتوى. فإن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا، أي ذكر ذلك أي شيئا مما فعله خفيا أو في السر، ذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس، بل له أجران كما قلنا. قال المرجداني رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه، يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاهم، ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل فاهم، ومن صلى بلا خضوع جوارح فهو مصل خاطئ، ومن صلى بهذه الأركان فهو مصل واثن. طيب، هو فضل قد ايش على الأداة؟ خلاص؟ طيب، نقرأ القول المرجباني بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله على مصر مين يبعث سلامه كمتين يا هلا الله، مشتاق لنسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء في الأرض هم